الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى. نرجع شوي. وإن قال: وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوة نبوة بعد نبوته فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول: وإن محمدا بكسر الهمزة عطفا على ما سبق لقول نقول في توحيد الله، لأنه إن نقول القول، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى. الاصطفاء هو الاختيار، والاجتباء مثل الاصطفاء، اجتباه يعني اختاره، فالألفاظ مترادفة. أما رسوله المرتضى يعني هذا قريب من المجتبى، يعني إن الله ارتضاه فأرسله، ولكن جمع بين أولا ذكر اسمه العلم أن محمدا، ولا بد من هذا عند التشهد، لا بد أن يذكر اسمه العلم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم كما روى المؤلف في مشكل الآثار كان يقول في تشهده: أشهد أن محمدا عبده ورسوله. العبد يعني أنه متعبد لله، قام بعبوديته، وليس له مع الله شيء، لا في من حقوق الربوبية ولا من الإلهية، فهو عبد. ثم قال رسوله، جمع بين العبودية والرسالة، يعني وفي هذا خروج من التطرف الغلو والجفا، إن الناس منهم من جفا مثل اليهود، جفوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقروا له بالرسالة، وبعض المسلمين غلا فيه وجعل له مال الله، أو جعل له بعض مال الله، بعضهم قد يجعله كل مال الله. فالواجب الاعتدال واتباع الكتاب والسنة في هذا، أنه عبد ورسول، فيعرف حقه وتفرض محبته على العبد أكثر من محبته لنفسه وولده وأهله والناس أجمعين، فلا بد من هذا. وليست المحبة العقلية كما يقول البيضاوي ونحوه، المحبة العقلية يعني أنك تقدمه بعقلك، تقدم محبته بعقلك، بل هذا بالفعل، يجب أن تكون محبة حقيقية بالفعل، تقدم محبته على كل محبوب من أمور الدنيا، ومحبته تبعا لمحبة الله جل وعلا، وليست محبة مع الله، بل هي محبة في الله ولله. أما محبة الله فهي محبة ذل وخضوع وعبادة، أما محبته لأنه عبد لله أحبه الله وأمر بحبه، فعبد الله يجب أن يحب ما يحبه إلهه، ويكره ويبغض ما يبغضه إلهه. ذكره الله جل وعلا في لفظ العبودية في مقامات الشريفة، مثل مقام الإنزال إن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا، مثل مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، مقام الدعوة أو لما قام عبد الله يدعوه، مقام التحدي إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله. أما التنزيل تبارك الذي نزل على عبده الفرقان وما أشبه ذلك. هذه مقامات أربع هي أشرف مقامات الرسول صلى الله عليه وسلم في لله جل وعلا، تقومها لله جل وعلا. والنبي يقول ونبيه المجتبى ورسوله المصطفى، يعني أنه استمع له النبوة والرسالة، والنبوة من الإنباء وهو الوحي، الرسالة من الأمر بتبليغ الرسالة. الرسول يتطلب أن يكون له مرسل ومعه رسالة ومرسل إليهم، فهو رسول له مرسل ومعه رسالة من أرسله، وأرسل إلى قوم يبلغهم رسالة الله جل وعلا، وقد قام بالتبليغ صلوات الله وسلامه عليه. فهو نبي قبل الرسالة، ثم اجتمعت له النبوة والرسالة، ويوجد من هو نبي ولا رسول. أما الرسول فلا بد أن يكون نبي، لأنه يوحى إليه ونبه بذلك. وجل وما أرسلنا من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، ففرق بين النبي والرسول، وقد يطلق أحدهما على الآخر، تقول نبي الله أو رسول الله كله سواء، ولكن إذا اجتمع افترقا. ثم الشهادة له بالرسالة أمر لازم لا بد. الشهادة معناها العلم اليقيني مع التحلي بذلك، يعني يشهد أنه رسول ويتبعه ويؤمن به. وخاتم الأنبياء يعني خاتم الرسل وكذلك الأنبياء، فلا وحي بعد موته. أما عيسى عليه السلام فإنه ينزل يحكم برسالته، برسالة الرسول، بشرعه، لا يخرج عنها شرعه ولا يأتي بشيء جديد. وما أخبر به أنه يكسر الصليب، كسر الصليب يجب شرعا يكسر، وكذلك يقتل الخنزير، والخنزير كذلك. أما وضع الجزية فهو ما أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وعرفه. فلا نبي بعده، ومن ادعى النبوة بعده فهو ضال كما سيأتي. وقوله إمام الأتقياء يعني لا بد أن يأتم المسلم به، كن هو إمامه، والائتمام هو السير خلفه والاقتداء به، بدون ذلك لا يحصل له نجاة ولا سعادة. وقوله وسيد المرسلين، السيد هو المقدم في القوم، والسادة إذا تقدم فيهم، وهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا سيد الناس ولا فخر، فجعلها الناس مطلق وليس المرسلين فقط، ولكن هذا أخذ من كونه صلى الله عليه وسلم صلى بهم ليلة المعراج، اجتمعوا له في بيت المقدس وصلى بهم وتقدمهم، صار مقدمهم. وحبيب رب العالمين. زعم بعضهم أن الحبيب أنه أخص من الخليل، وليس كذلك، فالخلة أخص وأرفع درجة من لأن الله يحب من عباده كثير، يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، ويحب المحسنين. أما الخلة فليست إلا له ولأبيه إبراهيم عليه السلام، لهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، أو قال خليل الله. وقوله كل دعوة النبوة بعده هي غي، يعني ضلال، والغي هو الضلال بالقصد، ضل قصدا هذا مع علمه بذلك. يعني أن من ادعى النبوة فهو كافر خارج عن الدين الإسلامي، وقد ادعاها خلق كثير، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيدعيها 30 كلهم كذابون، وآخرهم الدجال، إنه يدعي النبوة ثم يرتقي إلى دعوى الإلهية أو الربوبية. ثم قال: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، يعني الثقلين الجن والإنس، فهو رسول إليهم، وقد بلغهم الرسالة التي هي بالحق والهدى، يعني بلغهم ما جاء به، فهو حق، والحق الثابت المستقر الذي لا يتغير، والهدى الذي فيه العلم والعمل، عمل الصالح، والنور والضياء، هذه ما مترادفات. فمعنى هذا أن هذه الأولى الشهادة لا إله إلا الله، والثانية شهادة أن محمد رسول الله، وهذه التي يدخل بها العبد الإسلام، وبدون ذلك لا يكون مسلما، جاء بما هو أصل الإسلام. وسيبدأ بصفات الله جل وعلا، كما أنه ذكر شيئا من ما يتعلق بالله جل وعلا من أوصافه وأفعاله فيما مضى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، قدمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. وإن القرآن كلام الله، يعني نقول إن القرآن، كما نقول إن محمدا عبده ورسوله، ولا يكفي مجرد القول، يعني قول صدر عن العقيدة، عن الاعتقاد والامتثال والإيمان الجازم والتسليم لذلك بلا تردد، يعني كلام الله حقيقة تكلم الله به. والكلام المعقول هو ما كان بحروف وصوت ويسمع، وغير ذلك لا يسمى كلاما على الإطلاق، لا بد من القيد. فيقول كلامه بنفسه، تكلم في نفسه، لا بد من القيد. أما إذا أطلق الكلام فهو لا بد أن يكون بحروف وصوت يسمع. هذا الذي يقوله أهل السنة. أما أهل البدع فهم يخالفون بذلك، ومن ذلك الأشاعرة الذين يجعلون صفة الكلام أحد الصفات السبع التي يؤمنون بها، ثم يعودون إليها بالتأويل الذي يبطل معانيها، فقالوا الكلام هو المعنى القائم بذات الرب جل، بل قالوا المعنى الواحد القائم بذات الرب جل وعلا. هذا غير معقول. في المعنى الواحد، معنى واحد وقائما بالذات أيضا. والقرآن عندهم والتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب عبارة عن كلام الله، وليست هي كلام الله. فالعبارة تحتاج إلى معبر، من يعبر، وعندهم المعبر الرسول. فإذا القرآن هو قول الرسول ليس قول الله عندهم. ولهذا ما يحترمون المصحف، لا يصل له حرمة عندهم كما ينبغي. وتعظيم المصحف واجب، لا بد من ذلك لمن يؤمن بالله. وكلام الله جل وعلا القرآن فرد منه، إلا كلام الله صفة تقوم بذاته، والصفة تتعلق بمشيئته. إذا شاء أن يتكلم تكلم، ويكلم من يشاء، وقد كلم بعض خلقه كما أخبرنا بذلك، كلم الملائكة وكلم آدم، كلم موسى، كلم محمدا صلى الله عليه وسلم لما رفعه فوق السماوات. أما البقية فهو بالواسطة، يعني يكلم من يشاء بالواسطة، من يوحي بأن يوحي إليه بواسطة جبريل. فجبريل يسمع كلامه ثم يبلغه من يشاء. وقوله منه بدأ، هذا يحتمل شيئين. يحتمل أنه يقصد منه ابتداؤه، ظهر منه، لأن البدو والشيء ظهوره. ويحتمل أنه صفة له، وكلاهما حق، كلاهما حق، ويجوز أنه يقصد هذا وهذا. وقوله بلا كيفية، الكيفية بلا هنا النفي لعلمها، لعلم الخلق بها، أما هي فيجب أن تكون موجودة، لأن الكيفية هي الحالة التي يكون عليها الموصوف، لا بد له من حال، ولكن هذه غير معلومة للخالق، لأن هذه تتطلب المشاهدة، وليست هذه ممكن. ما قوله بلا كيفية قولا، فقوله قولا هذا يعود إلى قوله بدأ منه، بدأ قولا. فبلا كيفية هذه معترضة بين الصفة والموصوف، يعني أنه قاله جل وعلا فهو قول له مضافا إليه على أنه صفته وقوله، وقوله وأنزله على نبيه وحيا، يعني ليس هذا من الكلام المشاف، بل هو أوحاه إليه وحي بواسطة جبريل. أنزله على نبيه وحيا، والوحي هو الإعلام بالخفاء، بخفاء كما هو معروف، وهو ما يأمر الله جل وعلا به أو يلهمه بعض من يشاء من خلقه، كما قال جل وعلا حين إلى أم موسى أن أرضعيه، قوله أوحى ربك إلى النحل إلى آخره، هذا إلهام وليس هو الكلام، إن الكلام هو الذي يكون للأنبياء والرسل. وقوله أنزله على نبيه وحيا، أنزله يعني هذا يتطلب أن يكون الله فوق، لأن هذا النزول المعهود فوق إلى أسفل، إذا كان أنزله فهو عال جل وعلا، وهذا كثير في كتاب الله، فهو من دلائل علوه تعالى على خلقه. وقوله صدقه المؤمنون على ذلك حقا، يعني ليس كما يقول أهل البدع، لأن عندهم أن الكلام الله مخلوق، وهذا قول المعتزلة، ونستطيع أن نقول هو قول الأشاعرة أيضا، هم يجعلون المخلوق، لأن الكلام الذي يكون الحرف والصوت والسماء عندهم مخلوق، أما كلام الله عندهم أنه المعنى القائم بذات الرب جل وعلا، ويصفونه بأنه المعنى الواحد الذي يقوم بذات الرب. ولهذا يقول الجويني في كتابه الإرشاد لا خلاف، الخلاف بيننا وبين المعتزلة في هذه المسألة لفظي، أما الذي يقول أنه مخلوق فهذا كلام معهم واضح، لأن هذا كفر بالله جل وعلا وإنكار لكونه يتكلم، فكيف شرع وكيف أرسل؟ لأن الرسالة بالكلام والشرع كذلك بالأمر والنهي، هم يعجزون الله جل وعلا أن يكون يتكلم، ومعلوم أن الكلام صفة كمال وفقده نقص، ولهذا عاب الله على المشركين كونهم يعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يكلمهم. وادعاء النبي والنبوة غيق، يعني أنه كفر وخروج من الدين الإسلامي. وقوله المبعوث، البعث هو الإرسال، كونه أرسله الله جل وعلا لعامة الجن وكافة الورى، يعني جميع الجن والإنس، فهو رسول إليهم، من أطاعه نجا ومن لم يطعه فهو الهالك الضال المعذب في الدنيا والآخرة. الورى سبق يعني معناه أنه يقصد به الناس. وقوله بالحق والهدى، يعني من سمعه، يعني سمع الكلام وزعم أنه كلام البشر وقد كفر، يعني هذا رد على المعتزلة اللي يقول أن الكلام مخلوق، وكذلك على الأشعرية، يقول المؤمنون علموه حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، يعني ليس بالمعنى وليس ب يعني الخلق. المعتزلة يقولون أن الله تكلم، ولكن معنى ذلك أنه خلق الكلام، فليس بمخلوق، لأن الكلام هو الذي يحصل به الخلق، والله إذا أراد أن يخلق شيء قال له كن فيكون بكلامه، ويقول لك ليس بمخلوق ككلام البرية. البرية يعني الناس، فهم مخلوقون وصفاتهم مخلوقة التي يتصفون بها ومنها الكلام، فمن سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد كفر. إيش علق السماع يقول سمع، ذلك أنه يسمع. الله جل وعلا يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وهو يسمع كلام الله من المبلغ ليس من الله. لما أوعد الله صقر لمن قال إن هذا إلا قول بشر، يعني الوليد المغيرة الذي هو فيلسوف المشركين، إنه فكر وقدر ونظر وبصر ما أدبر واستكبر، ففكر في ذا ما يقول، قال إن هذا إلا سحر يؤثر، هذا إلا قول بشر، وهذه تناقض، مرة يقول سحر ومرة يقول قول بشر. لكن ليس مقصوده هذا، مقصود الوليد أنه ينفي القول عن الله، ما أراد هذا، مقصوده صد الناس عن التأثر بالقرآن وسماعه، لأن العرب إذا سمعوه تأثروا به غاية التأثر. فعنده يقول إن السحر يفرق بين الأحبة، يفرق بين المرء وأخيه وزوجه، وهذا نفس الشيء، الواحد إذا آمن فارق أهله وماله وبلده، ارتضى بهذا، فلهذا قال إنه سحر. أما قوله إنه قول البشر يعني إنه يقول مختلق، إنه الرسول أخذه عن غيره. قال الله وسأصليه سقر، سقر اسم للنار. قل فلما أوعد الله سقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وإيقنا أنه قول خالق البشر، ولا يشبهه قول البشر لما فيه من الإعجاز في لفظه وفي نظمه وفي معانيه، كلها معجزة، ولا يمكن أن البشر يقول هذا. فلهذا تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فما استطاعوا، وقفوا عاجزين مع حرصهم على إبطال دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان بمقدورهم لأتوا به، ولكنهم عجزوا، كما أخبر الله جل وعلا عنهم بذلك أنهم لا يستطيعونها. ثم قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، عن البشر يعني الخاصة به. فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول كفار زجر، كلام الذي يعني فيه سجع، قد يكون قوة البيان وقد يكون فيه تكلف وفيه، ولكن هذا ليس فيه تكلف، وإنما هو يعني البيان وإيضاح المسألة، مع أنها واضحة ولا إشكال فيها إلا عند أهل البدع الذين نفوا أن يكون الله متكلم. طيب، الحامل لنفي كلام الله أن يكون حقيقة من هؤلاء، نقف قليلا بس نأخذ بعض الشبه التي شبهوا بها. أولا يقولون إن استدللنا على وجود الله بالحوادث، الحادث لا بد له من محدث، والكلام يقولون حدث لأن له أول وآخر ومبدأ ومنتهى ووسط، ومن كان كذلك وما كان كذلك فهو حادث، ومن كان محلا للحوادث فهو حادث. هذه عندهم قواعد يذكرونها ولكنها غير مسلمة، فلا يسلم لهم هذا القول. أولا كونكم تسمون الكلام حادث لو يتجدد نقول نعم، ولا يدل على أنه من قام به أنه يكون محدثا، وإنما هذا في كلام البشر، والذي أفعاله محدثة ومخلوقة لأنه هو مخلوق، أما الكلام الذي يضاف إلى رب العالمين فهو صفة، صفة من صفاته، وصفاته لا تكون مخلوقة، وهو صفة كمال، الذي يتكلم أكمل من الذي لا يتكلم. ولهذا عاب الله جل وعلا على المشركين أنهم يعبدون ما لا يسمع ولا يرد عليهم جواب ولا يكلمهم، دل على أن الكلام صفة كمال. وإذا قدر أن هناك موصوفان أحدهما يوصف بأنه يتكلم والثاني لا يقدر على ذلك، دل عند جميع العقلاء أن الذي يتكلم أكمل من الذي لا يتكلم، فإذن هذا القول باطل. الثاني أنهم قالوا إن الكلام هم يقولون كلامهم الذي هم يقيسون أنفسهم على هذا يحتاج إلى أدوات، يحتاج إلى لسان وشفتين إلى آخره، هذا الواقع كلام المخلوق، مع أنه ليس صحيح هذا أن كل مخلوق يحتاج إلى هذه الأشياء، قد وجد مخلوقات تتكلم مثل الحصى الذين يسبح والطعام الذي يسبح وهم يأكلون يسمعون تسبيح يقول سبحان الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعرف حجرا في مكة كان يسلم علي يقول السلام عليك يا محمد يا رسول الله، فهل الحجر له لسان؟ الله جل وعلا أخبر عن الجلود والأسماع والأبصار والأيدي والأرض أنها تتكلم، فإذن هذا الكلام باطل قولهم أن الكلام يحتاج إلى شفتين وغيره، هذا كله لئلا يوصف الله جل وعلا بذلك. ثم هذا من التشبيه، نقول أن الله يتكلم كلامه ليس ككلام البشر كما قال المؤلف هنا، الكلامه خاص به صفة له تعالى وتقدس، الكلام من صفات الكمال لله جل وعلا وهو أكمل وأتم. ما التشبيهات بهذه يعني هو من باب القياس، قياس الخالق على المخلوق تعالى الله، فيكون المخلوق هو الأصل والمقيس الفرع هو الله، هؤلاء الضلال الذين ضلوا في هذا، الأدلة على هذا كثيرة في كتاب الله جل وعلا وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الله أرسل الرسل بكلامه وكلم من يشاء من عباده، وسيحاسب الناس بكلامه والذي يتولى الحساب، فكيف يقول هؤلاء في مثل هذه الأشياء؟ يعني يتولى حسابهم وهو لا يتكلم؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، وأعلم كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ولا تثبت قدم في الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. هذه أيضا صفة الرؤية، والمقصود بها رؤية المؤمنين لربهم تعالى وتقدس، وهي مما خالف فيه أهل البدع، ولهم في هذا شبه يمكن نذكر شيئا منها قليل. يقول: واعلم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر، تعلق بما مضى، يعني الصفات هذا مطلق، واعلم أن الله ليس بصفاته كالبشر، يعني الرؤية وغيرها الصفات كلها تخصه جل وعلا، ولكن الاشتراك فيها قبل الإضافة والتخصيص لا بد منه بين الرب جل وعلا والمخلوقات. أما إذا خصت به أو أضيفت إليه فلا يشاركه فيها أحد، هذا لا إشكال فيه. قال: والرؤية حق. الحق سبق أنه الشيء الثابت الذي لا يزول ولا يتضعضع، بخلاف الباطل فإنه يزهق ويذهب ويضمحل. وقوله لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، يعني أن الرؤية تكون في الجنة، رؤية الله والرؤية لوجهه الكريم تعالى وتقدس، وتكون أيضا في الموقف، الموقف الذي يقف فيه الناس كلهم لرب العالمين وجنهم وإنسهم. ثبت أنهم يرون، أن المؤمنين يرونه ومعهم المنافقون، أما الكافرون فهم محجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، والحجاب عذاب. أما الرؤية في الجنة فهي أعلى نعيم أهل الجنة، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة يعني من النظارة والبهاء والجمال والحسن النعيم الذي يتنعمون به. ثم قال: إلى ربها ناظرة. إذا عدي النظر بلا فهو يدل على النظر الحقيقي، الذي يكون بالعين. قال إلى ربها ناظرة، يعني تنظر. والمعتزلة يقولون ناظرة يعني منتظرة، تنتظر ثوابه أو جزاءه، وهذا ظاهر البطلان. وقوله وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، المقصود للتفسير الشيء الذي نعرفه نحن، أما الذي أراده الله وعلمه هذا لا دخل لنا فيه. ولكن الله جل وعلا ما خاطبنا بشيء لا نفهمه، لا نفهمه، هذا لا وجود له. لهذا عاب الله جل وعلا على الذين لا يتدبرون القرآن. كيف يتمثل يقول إنها هذا على ما أراد الله تعالى وعلمه؟ إرادة الله لا نعرفها، وعلم الله أيضا تعلق به، ولكن خطاب الله لنا واضح، فأخبرنا جل وعلا أن بعض الوجوه تنظر إليه تعالى وتقدس. وجاء تفسير ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأوضح ما يمكن أن يقال، ولو تكلف أحد أن يبين مثل ما بين الرسول ما استطاع، إنه قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس بينكم وبينه سحاب ولا قطر. وفي حديث آخر سترون ربكم كما ترون الشمس صحوا. هذا كلام واضح لا إشكال فيه. والرؤية المعقولة المعروفة هي الرؤية بالعين. والحديث فيها كثيرة بلغت حد التواتر تقريبا، مع ما فيها من كتاب مع دلة كتاب الله. الله ذكر جل وعلا في هذه الآية نظر صريح إلى الله جل وعلا، وقال على الأرائك ينظرون، قال الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال ولدينا مزيد، في آيات كثيرة تدل على أن النظر إلى الله جل وعلا واقع، ولكنه في الآخرة، أما في الدنيا فلا يقع، الدنيا غير واقع. لكنه بعض العلماء يقول أنه جائز عقلا غير واقع فعلا، لأن موسى عليه السلام سأل الرؤية، وموسى نبي كريم لا يسأل الشيء الذي لا يعقل ولا يقع. أما الرؤية في المنام فهي على حسب إيمان الإنسان، من كان إيمانه حسن رأى شيئا يناسبه. ولهذا لما كان إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم هو أحسن الإيمان قال رأيت ربي في أحسن صورة، لأن إيمانه أحسن الإيمان. وغيره يجوز أنه يرى ربه في المنام، ولكنها ليست حقيقة، ليست رؤية حقيقية، وإنما هي أمثال ربها الملك الموكل بالرؤية. ولهذا تختلف اختلاف الناس، هذا يرى شيئا حسن، وهذا يرى أقل منه، وهذا يرى أرفع منه، وهكذا. جاء في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. الرؤية في الدنيا لا تقع، فلا أحد يراه. الله جل وعلا احتجب عن خلقه بالحجب، حجب النور، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وسبحات وجهه هي بهاؤه وجماله، كما في حديث أبي موسى الأشعري الذي في الصحيح، وقام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولما سأل موسى عليه السلام الرؤيا قال الله جل وعلا: إنك لن تراني، ثم جعل له مثال، قال: انظر إلى الجبل إن استقر مسكنه، فتجلى ربه جل وعلا قليلا للجبل فدكدك، خر موسى صعيقا، لما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، بأنك لا ترى في الدنيا ولا أحد يستطيع رؤيتك. أما في الآخرة الله جل وعلا كمل خلق العباد فأقدرهم على رؤيته تعالى وتقدس. وقوله إن الرؤية لأهل الجنة بغير إحاطة، يعني أنهم يرون وجهه ولا يحيطون به، كما قال جل وعلا: ولا يحيطون به علما. وقوله: ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا، كيفية يعني يتعلق بالمرء ليس بالرائي ولا برؤية الرائي، إذا تعلقت به صارت جهل. كيفية يعني سبق أن المقصود نفي علم الناس بها، أما هي فلا بد لكل شيء من كيفية. وقوله كما نطق به كتاب ربنا يعني بالرؤية. وقوله وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، هذا الذي يقول أنه لا يصح مثل هذا، لكن إذا عاد إلى الحقيقة وإلى الكيفية، أما تفسير الرؤيا فهي رؤية المؤمنين بأبصارهم لربهم وهي واضحة وظاهرة ولا خفى فيها. وقولوا كل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، يعني على ما أراد، إنه يعني كأن هذا يعطي أن فيها شيء لا يفهم، وليس كذلك. الرسول مثل الرؤية بشيء واضح جل، يعني رؤية المؤمنين لربهم بأجل شيء وأوضحه، بالشمس وبالقمر، هي معروفة حقيقتها، معروفة أن المؤمنين ينظرون إلى وجه ربهم تعالى وتقدس ويتنعمون بهذا، بل هذا هو أعلى نعيم أهل الجنة. وقوله على ما أراد، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، لما ندخل بالرؤية، إذا كان يقصد الرؤية فهذا غير صحيح، أما إذا كان يقصد يعني كون الله يشاهد ويرى فالأمر أيضا واضح، بأن الرؤيا لوجهه تعالى وتقدس، وهو وجه كريم، كما قال صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. وقوله معناه على ما أراد الله، هذا لا يقال في مثل هذا، يقال في الأمور الخفية، ما هذا فهو واضح. وقوله ولا ندخل بذلك متأولين بأرانا ولا متوهمين بأهوائنا إنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام. يعني نحن نسلم لله جل وعلا في الحقائق والكيفية التي أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم وربنا جل وعلا أنها خاصة به. أما الرؤية فهي واضحة. وقوله ورد ما اشتبه عليه إلى عالمه يقصد بذلك عالمه والله الذي تكلم به. ولكن نقول هذا أمر واضح لا إشكال فيه. وقوله ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم. التسليم عدم الاعتراض والانقياد كذلك، فلا بد من التسليم لله جل وعلا. وسواء كان الإنسان فهم المقصود وهذا هو الأكمل أو لم يفهم، فلا بد أن ينقاد لربه ويطيع ويؤمن بما أخبر الله جل وعلا به من الأخبار الغيبية التي ستقع ولا شك. ومن رام ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه ورامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. يعني أن الجزاء من جنس العمل، فمن سلم لله وانقاد انفتح له باب العلم والبصيرة من الله جل وعلا، ومن أحجم عن ذلك وتكعكع فإنه يحرم المعرفة والوصول إلى الحق، كما قال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم أبصارهم فما لم يؤمنوا به أول مرة. وقوله ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. خالص التوحيد هو الذي ينجو به العبد، يكون توحيد خالص يعني لله وحده ليس لأحد معه شيء، وكذلك ما عطف عليه كله يجب أن يكون متلقا من الكتاب والسنة. نقول أن هؤلاء نفوا الرؤية يعني المعتزلة بناء على أن الرؤية لا بد أن تكون لجسم، ولهذا يقول إذا كان الإنسان مثلا ما أمامه شيء يصطدم نظره به لا يرى شيء، فإذن إذا قلتم بالرؤية لزمكم أن تقولوا إن الله جسم. وهذه مشكلتهم كثيرا، الجسم، كلمة الجسم هذه، مع أن الجسم يختلفون فيه، فإذا قالوا لنا كذا نقول ماذا تريدون بالجسم، لأن الجسم لم يأتي لا نفيه ولا إثباته، فأخبرونا عن مرادكم بالجسم. إن قالوا الجسم المركب من اللحم والدم والعظام نقول هذا خلقكم وصوركم، أما رب العالمين فليس كذلك. وإن قالوا الجسم الذي يكون في مكان ويشغل مكان أو يكون هنا وهناك أو تصح الإشارة إليه قل هذا باطل، كله باطل، لا يلزم أن يكون هذا جسم. ثم الجسم لم يأتي لا نفيه ولا إثباته، فوصف الله بأنه جسم أو ليس بجسم كله باطل مردود، فلا نقبل من هذا الشيء. هذه أكبر أكبر الشبه عنده، وشبه انجرت أيضا إلى الأشعرية، فالأشعرية يكون كثير منهم يشتغل بالحديث، قالوا بالرؤية، ولكن في الحقيقة إذا حقق الأمر عليهم لم يثبتوا رؤية، لأنهم ينكرون العلو. كيف تثبت الرؤية مع إنكار العلو، إنكار الاستواء؟ ولهذا قيل لهم من أين يرى، تقولون بالرؤية من أين يرى الله جل وعلا؟ جاءوا شيء مضحك، قالوا يرى لا من جهة. كيف يرى لا من جهة؟ ده معقول؟ ليس معقول هذا أبدا. ولهذا آل أمرهم إلى أن يقولون الرؤية هي زيادة علم، زيادة علم، كما قال أبو شامة في كتابه الرؤيا التي يقول أنه حقق الأمر، وقال أنها زيادة علم أو إزالة الحجب. إذا إزالت الحجب، إذا أزيلت في الدنيا يكون الرؤية. كل الباطل يجب أن يرد على أهله، والنصوص من كتاب الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم واضحة، ما تحتاج إلى فلسفة وأفكار يعني تستعمل، ويكون الإنسان يتعب نفسه في ذلك حتى يثبت شيئا مما يقول هؤلاء. فنحن نتبع ما قاله الله وقاله رسوله، ونسأله جل وعلا أن يهب لنا رؤيته ونعمنا بها. ثم كما سبق أن الرؤية ثبتت في الموقف بأحاديث كثيرة، ولكنها للمؤمنين وفيهم المنافقون. فثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري أن الله جل وعلا إذا حكم بين عباده وأمر الكفار أن يذهبوا تبعا لمعبوداتهم، حيث يؤتى بها كما كانت فيقال لهم اتبعوها فيتبعوها إلى النار، كما قال جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالد. قل ويبقى المؤمنون وفيهم المنافقون. وهذه كلمة جاء فيها خلاف بين صحيح مسلم وصحيح البخاري، بعض الفاظ يقول وفيهم شافعوه، وبعضها يقول فيهم منافقوه، وهذا هو الأقرب، لأن هذا جاء في القرآن تفصيله، ما قال جل وعلا في سورة الحديد لما رأى ذكر رؤيا المؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم، قال لهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، ثم قال في آخر قال يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم والتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى إلى آخر الآية. فهذا في الموقف، يقول الله جل وعلا لهم إنه يأتيهم في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة، هذا في صحيح مسلم، وفي البخاري يأتيهم بصورة غير الصورة التي يعرفونها، فيقول أنا ربكم فيقول نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفنا، يقول هل بينكم وبينه آية فيقول نعم الساق فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا إلا المنافق يبقى ظهره طبقة واحدة إذا أراد أن يستر خر على قفاه، ثم يلقى عليهم الظلمة وتقسم الأنوار ويبقى المنافقون في ظلام دامس والمؤمنون معهم يتبعون ربهم معهم أنوارهم. وهذه تحصل المنادات ينادونهم ألم أكن معكم يعني في الدنيا صلي وكذا، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فهذه ثبتت أحاديث صحيحة ثابتة، ولكن الرؤية في الجنة هي نعيم، وهذه فيها ابتلاء، فيها ابتلاء وامتحان. هذا يعني معناه أن الابتلاء ما ينتهي بالموت، يبتلى الإنسان في قبره يختبر، وكذلك في الموقف، هذا نوع من الاختبار والابتلاء. فالمقصود أن كل موجود تصح رؤيته، كل قائم بنفسه تصح رؤيته بلا شك، والله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء تعالى وتقدس، ولكن الرؤية لوجهه تعالى وتقدس ولا يحاط به. الله أكبر من أن يحاط به تعالى وتقدس. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هنا مجموعة من الأسئلة، يقول هذا السائل: ما معنى قول المصنف لم يزدد بكونهم؟ أكثر من الأسئلة شيء مناسب، أقول أكثر من الأسئلة شيء مناسب، المجموعة كذا ما يمكن. هذا سائل يقول: ما معنى قول المصنف لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من خلقه؟ يعني معناه يقول إنه ما ازداد صفة بوجودهم لم تكن له قبل ذلك، فهو بصفاته كامل قبل وجود الخلق. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الحياة؟ لا، صحيح أنه ما رآه ليلة المعراج، وثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أرى، في رواية رأيت نورا، وفي رواية رأيت نارا، فلم يرى ربه جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. ما جاء عن كعب بن هذا لا يجوز الاعتماد عليه، كعب الأحبار يقول إنه رآه. نعم. وهذا سائل يقول: هل يعتبر الخير والشر من أفعال العباد المخلوقة، وإلى من ينسب الخير والشر؟ الله جل وعلا لا يضاف إلى الشر كما سيأتي، لا خلقا ولا صفة، لأن أفعاله كلها خير، ولكن الشر نسبي. لهذا جاء في كتاب الله جل وعلا على أحد أقسام ثلاثة: إما أن يحذف فاعله كما في قصة الجن، أن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وفي دعاء إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين، فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه. أو يضاف إلى المخلوق كما قال جل وعلا: من شر ما خلق. أو يكون داخلا في العموم، الله خالق كل شيء. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في تهجده وثنائه على ربه: الشر ليس إليك، لأن فعل الله خير كله، ولكن قد يكون شرا بنسبة لمعين. فمثلا إنزال المطر خير، خير من الله ورحمة، ولكن بعض الناس قد يتضرر به، قد يغرق، قد يهلك، يموت، هذا ليس إلى الله، هذا أمور وأسباب يفعلها الإنسان نفسه. وكذلك إقامة الحدود. قد يكون مثلا الذي أقيم على الحد شر بالنسبة إليه، مع أنه في الواقع خير لأنه يكفر عنه وفي المستقبل غير ذلك. المقصود أن الشر يكون في الخلق في المخلوق ويكون نسبي فقط، ولا يجوز أن نضيفه إلى الله أدبا مع الله جل وعلا، ولأنه تعالى فعله كله خير تعالى وتقدس. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما معنى قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير؟ يعني هو على كل شيء قدير، إذا شاء أن يجمعهم جمعهم، ولكن هذا يوم القيامة يجمعهم، وهذا واقع ولا بد منه. والمعنى أنه رد على الذين ينكرون البعث، كفار الذين أنكروا البعث. الله جل وعلا يقول: إن الله قادر على جمعكم بعدما كنتم تراب وعظام متفتتة، فيجمع هذه الذرات من التراب ويحييها كما كانت ويجزيها بعملها. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل الناس يرون ربهم يوم القيامة قبل أن يدخلوا الجنة؟ وهل المنافقون يرون الله؟ أليسوا كفارا؟ هذا سبق الكلام فيه. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما معنى قوله لا معقب لحكمه ولا غالب لأمره؟ لا معقب لحكمه يعني أنه إذا حكم حكما فهو واقع وحق ونافذ، تعقيب للدنيا للمخلوق. ولهذا يوضع مثل محاكم استئناف ومحاكم مثلا تمييز وأشياء وينقض الحكم، إن حكم المخلوق ينقض، أما حكم الله لا. والحكم هنا يقصد به شيئين: إما الحكم القدري فهذا لا أحد يمتنع منه أصلا، والحكم الأمري الشرعي، فحكمه كلاهما نافذ ولا شك. ولكن كون بعض الناس يعصون الحكم الشرعي ما يضر، لأنه يعود إليه فقط ضررهم عليه. أحسن الله. النفوذ والمضي شيء واحد، فلا يرد حكمه جل وعلا ولا أمره ولا قدره تعالى وتقدس، لأنه هو المتصرف له التصرف الكامل وهو على كل شيء قدير. نعم. وهذا سائل يقول: هل نثبت صفة الصورة لله تعالى؟ وهل الصورة صفة؟ صفة الصورة. كل موجود له صورة، كل موجود، والله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. الصورة ثبتت في أحاديث الرسول الصحيحة، ولكن أكثرها يقصد به الوجه، كما في حديث ابن عمر: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الصورة، فإن الله خلق آدم على صورته. وفي رواية: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. يقصد بهذا الوجه، فإن وجه آدم على وجه رب العالمين. ولهذا لو كان المقصود الصورة مطلقا لقيل ما في فرق بين الوجه وبين الرأس والظهر والرجل وغيره، ما قال سنب الوجه دل على أن المقصود هو هذا، أن الله له وجه وآدم خلق على صورته، وصار الأمر أن يكون فيه شيء من التشبيه البعيد، وهذا لا بد منه في كل شيء، في اليد وفي الرجل وفي العين عينين وغيرها لا بد منه، ولكنه مثل ما قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء. التشبيه بمجرد المعنى العام مجرد الاسم هذا لا بد منه. وهذا سائل يقول: ما هو أفضل كتاب للرد على الأشاعرة؟ كتب كثيرة، ولكن أفضل الكتب في هذا كتب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، مثل الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. أما كتب ابن تيمية فكثيرة جدا، ففيها إيضاح وفيها إقناع لمن فهمها. نعم. وهذا سائل يقول: لماذا قال المؤلف ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، مع أنه قال في بداية الكتاب قديم بلا ابتداء؟ هو المعنى واحد، يعني إنما مقصود الخبر خبار، فما زال معني أنه في الأزل في الماضي، هذا المعنى، فهو مثله قديما مثل السابق، ما في فرق. نختم بهذا السؤال لهذه السائلة تقول: ماذا تنصحون طلاب العلم الذين قد أتموا كتاب التوحيد، هل يدرسوا الطحاوية أولا أو الواسطية؟ إذا فهموا كتاب التوحيد، ولكن الفهم يحتاج إلى تردد وإلى تمعن في معاني كثيرة فيه، وإذا فهمه الفهم المقصود فيدرس الفن الثاني الذي هو الأسماء والصفات، وأحسن كتاب للمبتدئ فيه هي الواسطية، إن عبارة عن آيات وأحاديث وأمور ترجم بها كلية فيتفهمها، ثم ينتقل إلى الكتب التي فيها شروح وفيها أشياء، ولكن يلزم أن يفهم هذه أولا ويتقنها، ينتقل إلى هذه. ثم إنسان مثلا بلا شك أنه يزداد علم كل يوم، وكل ما قرأ كتاب يزداد علما، والكتب تختلف باختلاف الأساليب والقدرة على البيان، ومثل الأمثلة والأشياء التي تقرب إلى الأفهام، ناس يختلفون في هذا، ولهذا نقول اختلف الكتب اختلاف مثل قدرة المؤلف على الإيضاح والبيان، وأوضح شيء وأبينه كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لو استغنى الإنسان بهذا اقتصر على ذلك لكان هذا كافي، غير أنه يلزم أن يعرف اللغة، لابد يعرف لغة العرب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم.